وقيل بأنها وقعت بعده بقرون، وقعت بعده بقرون، إذ قالوا لنبي لهم، إذ قالوا لنبي لهم. فالله جل وعلا يرسل ويبعث أنبياء في بني إسرائيل، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، والنبي عليه الصلاة والسلام بعث للناس كافة، بل بعث إلى الثقلين الجن والإنس. وسبق أنني ذكرت لكم بأن الأنبياء قد يجتمعون في القرية الواحدة وقد يجتمعون في الزمان الواحد، ولذلك الأنبياء في بني إسرائيل كالعلماء في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذ قالوا لنبي لهم، يعني أرسل إليهم. واختلف العلماء في اسم هذا النبي، قيل شمعون، وقيل سمعون، وقيل صموائيل، وقيل غير ذلك. والقاعدة التي ذكرتها لكم سابقا أن القرآن إذا لم ينبه على اسم شخص أو نبي أو يذكر ويتوسع في ذكر حادثة، لا ينبغي لنا أن نخوض في تفاصيلها، وإنما نقف على ما وقف عليه القرآن، لأنه لو كان ثم فائدة لذكرها القرآن. فلو كان لذكر اسم هذا النبي فائدة لما ضربت الآيات عنه صفحا عن ذكره. ولذلك نحن أيضا لا ينبغي لنا أن نخوض في البحث عن اسمه، لأنه لا ثمرة من وراء معرفة اسمه ولا فائدة من ذلك. وهذه قاعدة مضطردة عموما فيما يتعلق بالأسماء، ولذلك تجدون بعض المفسرين يخوضون خوضا طويلا وعظيما في أشياء ليس لها ثمرة ولا من ورائها فائدة. إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، طلبوا من هذا النبي أن يرسل إليهم ملكا، ملكا، والملك هو من البشر والملك هو من الملائكة. ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن هؤلاء هم الذين مضت قصتهم في قوله جل وعلا ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، ولكن يظهر والله تعالى أعلم أن السياق يمنع ذلك، وأنها قصة أخرى وهي من عجائب بني إسرائيل. وفي هذه الأمة من العجائب ما جاء ذكره في القرآن والسنة. فهؤلاء طلبوا من نبيهم أن يبعث لهم ملكا، لماذا؟ حتى يقاتلوا في سبيل الله. وهذا يؤكد على القاعدة عند أهل السنة والجماعة أنه لا جهاد إلا بإمام، يعني بولي الأمر، ولا جهاد إلا براية. وهذا متقرر في جميع الأمم ومتعارف عليه في الأواخر والأول، ولذلك لا جهاد إلا براية ولا راية إلا بإمام. والبخاري رحمة الله عليه عقد بابا الإمام جنة يقاتل من ورائه، يقاتل من ورائه. أما من انفرد بقتال بعيدا عن ولاة الأمر بعيدا عن الإمام فإنما هي مجرد عصابات ومجرد يعني أمور ليست من شرع الله ولا من دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك هؤلاء عرفوا الحكم الشرعي فرأوا بأنه لا يمكن لهم أن ينتصروا إلا بإمام، إلا بملك، ولذلك قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ويظهر والله تعالى أعلم أن هذه القبيلة أصابها الوهن والضعف، حيث تسلط عليها أناس ظلمة فسبوا نساءهم واستباحوا وقتلوا أولاد وقتلوا أبناءهم واستحيوا نساءهم، قتلوا أبناءهم واستحيوا نساءهم، فضعف حالهم وتشرذم جمعهم وفت في عضدهم، ولذلك احتاجوا أن يعودوا ولا عودة إلا بإمام. قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فقال لهم هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ لأن هذا النبي يعرف عوائد بني إسرائيل ويعرف أحوالهم وكيف أنهم يطلبون من أنبياء الله عز وجل أشياء ثم ينكصوا على أعقابهم ويترك النبي كما فعلوا مع موسى عليه الصلاة والسلام ومع بقية أنبيائهم، فهم يعني لديهم من الضعف والخور والوهن، فتجدهم يقبلون ثم يدبرون. فهذا النبي عرف طبيعة هذه النفسية والشخصية عند القوم، فقال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ لأنهم طلبوا القتال في سبيل الله، وكان القتال عندهم قتال دفع وليس قتال طلب. قتال الطلب لم يحصل إلا في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا طلبوا أن يدفعوا عن أنفسهم هذا العدو الذي استباح بيضتهم واستحيا نساءهم وقتل ذراريهم. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ لأنكم إذا طلبتم ذلك وفرضه الله عز وجل ثم أردتم أن تعودوا إلى ما كنتم عليه سيعذبكم الله سبحانه وتعالى. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ فماذا كان جوابهم؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله. انظر إلى الحماسة والاندفاع، وهؤلاء القوم المترفين الملأ الذين هم علية القوم هم أشراف القوم، جرت سنة الله عز وجل في هذا الجنس من البشر أنهم في البدايات يتشجعون ويندفعون ويتحمسون، حتى إذا وصلوا إلى المواجهة ضعفوا وانسحبوا وارتدوا على أعقابهم. ولذلك قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، بمعنى أنه أصابهم شيء من الأذى ومسهم الضرر، فأخرجوا من أوطانهم التي منها خرجوا وعلى أرضها درجوا، شربوا ماءها وتنسموا هواءها، وهي مربى صباهم وملعب أطفالهم، أخرجوا منها قصرا. وكذلك من أبنائهم، قيل بأن أبنائهم أيضا سبوا، والتعبير هنا مجمل، أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، حيل بينهم وبين أبنائهم إما بالقتل إما بالاسترقاق إما بشيء من هذا القبيل. ولذلك كانت الدعوة قوية والحماسة ملتهبة عندهم. ها؟ قالوا: وقد أخرجنا ما لنا، وقالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. ثم ماذا كانت النتيجة؟ فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. لا إله إلا الله. لما كتب عليهم القتال وفرضه الله عز وجل عليهم، ها، تولوا يعني فروا وانهزموا وضعفوا وخاروا، إلا قليلا منهم، إلا قليلا منهم ثبتوا مع من ثبت. قال جل وعلا: والله عليم بالظالمين. هؤلاء ظلموا أنفسهم، هؤلاء اعتدوا وتعدوا حدود الله سبحانه وتعالى. وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملك. طالوت هذا قيل طالوت من الطول، وهي كلمة عبرية، ولذلك ما تدخل عليها الألف واللام الطالوت، لا، وإنما هي كلمة عبرية يعني اسمه طالوت، وقيل من الطول وقيل غير ذلك. إن الله قد بعث لكم طالوت ملك. طالوت ملك، من الذي بعثه؟ الله عز وجل عن طريق الوحي أوحى إلى هذا النبي أن هؤلاء ملكهم هو طالوت، فاحتجوا واعترضوا، قالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه؟ أن كيف يكون هذا ملك علينا ونحن أحق بالملك منه؟ لأن بني إسرائيل الملك عندهم في الملك يكون في ذرية يهوذا، والنبوة تكون في اللاويين أو العكس اللاويين، وهذا طالوت من نسل بنيامين، من نسل بنيامين، هذول الذين هم أولاد يعقوب، بنيامين ولاوي ويهوذا. فقالوا: كيف يكون ملك علينا والملك إنما هو في نسل يهوذا، في نسل يهوذا، ما يكون ملك علينا، أو العكس في اللاويين. قالوا: أن يكون له الملك علينا؟ إذن جاء من طريق آخر، جاء من طريق بنيامين، لأن طالوت من ذرية بنيامين. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، لأن هذا هو هذه السلالة التي تكون تستلم الحكم والملك في بني إسرائيل. ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام ماذا قال لبني إسرائيل؟ اذكروا نعمة الله إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. فهنا اعترضوا واحتجوا على نبي الله عز وجل، ونبي الله ليس هو الذي رشح طالوت لأن يكون ملكا، وإنما ماذا قال؟ إن الله بعث لكم، ما قال بعث عليكم، بعث لكم، يعني سيقوم بسياستكم ورعايتكم، لأن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء كما في الحديث الصحيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك قالوا بأن أن يكون له الملك علينا، ثم ذكروا علة باردة، قالوا ولم يؤت سعة من المال، لأن قيل بأن طالوت كان دباغا وقيل كان حرفيا، يعني فقير ما عنده المال، فهم الميزان عندهم الذي عنده المال هو الذي يستحق أن يكون ملكا عليه، وأيضا أن يكون من طريق يهوذا أو اللاويين. قالوا ولم يؤت سعة من المال، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال إن الله اصطفاه عليكم، اختاره وانتقاه عليكم ليكون ملكا عليكم، وزاده بسطة في العلم والجسم، زاده بسطة يعني الله عز وجل وهبه ومنحه بسطة في العلم، قيل في علم القتال والحرب، وقيل في علم الشرع، قيل في علم الشرع، حتى ذكروا بأن طالوت أصبح نبيا بعد ذلك والله تعالى أعلم، وليس في يعني السنة ما يشير إلى هذا، لكن هذا مذكور في كتب التفسير. وزاده بسطة في العلم والجسم، والجسم قيل بأن طالوت كان فارع الطول، كان فارع الطول، كان عملاقا، يعني أعطاه الله عز وجل بسطة في جسمه مهيأ لأن يقود هذه الأمة مع العلم الذي عنده. وقد قدم الله جل وعلا العلم على الجسم في إشارة إلى فضل العلم، إلى إشارة إلى فضل العلم. فهذا النبي رد على هؤلاء القوم، قال إن الله اصطفاه، يكفي هذا، يكفي أن الله تعالى اصطفاه عليكم، ثم بين بأن الله تعالى زاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء، ولذلك ليس لكم الأمر في هذا، الملك ملك الله، قال والله يؤتي ملكه من يشاء، إذن الملك لله عز وجل، والإنسان إذا كان ملكا فإنما ملكه ناقص بدليل أنه يموت، أما الملك المطلق فهو لله، ولذلك الله عز وجل ملكه ملك مطلق لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فهو الذي يهب الأموال، وهو الذي يهب الملك، وهو الذي يهب كل شيء. قال جل وعلا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير. فالحظ إلى هذا الخطاب الإيماني من النبي لهؤلاء القوم الذين تاهوا غرورا وعجبا واختلت عندهم الموازين، أن يكون له الملك علينا ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء، يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه، الآية العلامة، إن ما يدل على أن الله اصطفى عليكم وعلى أنه ملك بمرسوم إلهي، إن الله اصطفى عليكم ملك بمرسوم إلهي، العلامة على ذلك أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. التابوت هو الصندوق من الخشب، وهذا التابوت كان تابوتا عظيما، صندوقا كبيرا، بدليل أن الملائكة هي التي تحمله وفيه السكينة. وفيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون. طيب ما الذي تركه آل موسى وآل هارون في هذا الصندوق؟ الله أعلم. لكن تعال إلى كتب التفسير يذكرون عصا موسى ويذكرون كتاب ما, ما, ما أنزله الله على موسى وكتبه بيده ويذكرون ويذكرون، لكن ما عندنا شيء، ونحن نمضي على هذه القاعدة. لكن الذي نؤمن به أنه تابوت فيه سكينة من الله عز وجل لما أنزل، وأيضا فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون. وقيل بأن ما بين موسى وهذه القصة 1000 سنة، 1000 سنة، لكن هم يتناقلون الأخبار. وقيل بأن هذه البقية من آل موسى وآل هارون أخذها بعض الملوك الجبابرة الذين كانوا يعني يغزون بني إسرائيل ويقتلون بني إسرائيل ويستحيون نساءهم، قالوا أخذوها عندهم، فالله عز وجل جعلها عند هذا الملك الذي هو طالوت، وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. هذه آية وعلامة على أن هذا الاختيار لطالوت إنما اختيار رباني إلهي من الله سبحانه وتعالى، وأكد ذلك بمثل هذه الآيات التي من الصعب جدا أن يقفوا عندها أو أن يقفوا يعني أن يشككوا فيها، أن يشككوا فيها. والقصة لها تتم إن شاء الله في المجلس القادم، وما حصل من طالوت وأيضا من قتل داود عليه الصلاة والسلام لجالوت إن شاء الله نسمعها في الدرس المجلس القادم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.